اتفضل اتفضل. تتعلق بماذا؟ ها؟ بصفات الله عز وجل. نعم. شيخنا قد ورد كثير من الصفات التي لم يرد فيها اثبات ولا نفي. اي لم ما ورد فيها من نثبتها لله عز وجل وما ورد فيها من ينفيها عن الله عز وجل. فما منهجنا في هذه الصفات؟ يعني هل ننفيها مباشره ام نتوقف فيها؟ ما رايكم؟ ما ادري انا اشعر من الكلام التناقض. وين اذا كان هناك صفه لم يرد فيها نص لا في الكتاب ولا في السنه فهل تكون صفه؟ مثال على ذلك يعني أبل. لا ما تكون هي صفه. سؤال ساقط من اصله. يعني لا نصف الله الا بما وصف نفسه وصفه به رسوله. سؤال بتعلق بالأسماء أيضا شيخ يا أخوانا. فإذا أنت في سؤالك افترضت أن ما في نص فمعنى أنه في سؤالك الجواب. لكن سألنا في مسألة الجهة. الجهة أنت تقول بالجهة هو بالنسبة طبعا نفيها مباشرة لا لا أقول بالجهة لله عز وجل. خلاص هذا هو الجواب. إذا استرحت وأنا مهتم. شيخنا. في السماء خلاص. طيب. ما فيش ما فيش كل أضعاف. فيش كل أضعاف. شيخنا يعني حقيقة أخذت مادة عقيدة. من يقول بالجهة؟ أخذت مادة عقيدة ثلاث. نعم. نتكلم ابن تيمية رحمه الله. في هذه المسألة. جيد لا مثلا. فبذكر فيها بقول مثلا صفة الجهة لله عز وجل. قال هنا نتوقف على مقصود مراد القائل من هذه الجهة. فإن قال فإن كان هذا رد عليك. رد عليك هذا الكلام. رد عليك. هو لا يقول لله جهة. هل يقول؟ لا يقول. خلاص شيخنا هو يرد على الآخرين الذي يقر الجهة أو ينفيها. يقول له ماذا تريد؟ لكن هذا شيء. وأن يقره على أن يقول إن لله جهة شيء آخر. ابن تيمية حاشاه أن يقول هذا.